أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، كيف أجمع بين الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى إن بعض الظن إثم، وحديث وتجاوز عن أمتي حديث ما حدثت به، هل يدخل هذا حديث النفس؟ إن بعض الظن إثم، هذا في ظن السوء بالمسلمين، ولا تظن بأخيك سوءا بل أحسن الظن بأخيك المسلم، هذا معنى حسن، معنى يعني النهي: يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي أحسن ظنك بأخيك ولا تظن به سوءا، لأن هذا من حقه عليك. نعم.